بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الثاني عشر، درس سبو ديدابو. ها قد أقبل الخريف وستنغم فوتتي. العبارات كونغولي الإنشائية سنكاري دين والمفردات إودي دين. في فصل الصيف ككيرو الكيرو يكون النهار نيلنغل ونيتاويلا هنغل جوتي. تشتد نتيدا الحرارة تنغلين دين. يقصرون ربيدو دي الليل جمعو. تكسر الخضر بيجي كيتي نو دودو دي والفاكهه تو فروي جي دي بيبه لده دي وانا بانانا مانغو بي خلا كو تتتي نيامي كيتو يذهب نو يهود سكان المدني هدو ببن كاتيا الى الجبال كابل يعادل نو فوتو دير دي الليل جما اون النهار ينالور ما تتلطف نو نواده حراره الجو غولين دي ويهو تتساقط نو يانو دي اوراق الشجر كاكي لده دي يعود نو ارتدي المصطفون يهنو بكيرو تهوتلو نو ساجد الامتار ديان يهرس نو رمد الفلاحون رمو ببن ارتهم ليد مبدن يبذرون هب سنكد الحب غبدن في الارض كليد اول مترتين اراند توبونغما ديان تظهر نو فينيد الصحب دولدن في السماء غوي ككم تتلاها قهد هنو هوتندرد الغيوم دولدن يبرد نو بوبد الجو ويهو تحبو نوي فودي الرياهو كنه لدي تسقطو هدي لبو دي أوراق الشجري كاكي لدي دي تنزيو هدي إتو دي آجر المنازلي بموي كويكا غالجي كمبوي ودا كويكا سيرا چودي تحتي لول أمتارو نيان دانو ساجو دي تنتشيرو نو ساكتا دي رائحة الأرض أورنغو ليدي الزكية لابنغو